بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، أولا لكم وحشة والله وحشتمونا كثيرا، ندعو الله عز وجل ألا يحرمنا من لقائكم، كما ندعوه عز وجل أن يجعل اجتماعنا دائما في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنا قد انتهينا قبل السفر من تفسير سورة البقرة، وتمت بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى، وكنا قد اتفقنا على أن نتوقف فترة محدودة ندرس فيها سويا كتاب من كتب العقيدة، على أن نعاود التفسير مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وكنا قد اتفقنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولما كانت شروح الواسطية كثيرة جدا ونافعة ويعني سهلة وميسورة بفضل الله تبارك وتعالى، يعني استشرنا واستخرنا الله عز وجل وقررنا اختيار شرح الشيخ عبد العزيز سلمان والمسمى بالأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. وكان من أسباب اختياري هذا الكتاب تحديدا لشرح الواسطية، أولا لأن الشيخ يعني سلمان عليه رحمة الله ذكر في المقدمة كما ستقرؤون إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه لما طلب منه وضع أسئلة وأجوبة على العقيدة الواسطية لطلبة المعهد العلمي بالرياض حيث كان يدرس، أحال إلى شروح الواسطية الكثيرة فألحوا عليه، فعزم على وضع هذه الأسئلة وهذه الأجوبة، فكان مما قال أنه جمع يعني عدد كبير جدا من كتب التفسير ومن كتب العقيدة وتحديدا كتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله وجميع شروح الواسطية وجميع شروح الطحوية وجميع شروح السفرينية واللمعة والنونية وكتب كثيرة من كتب العقيدة، ثم شرع في وضع الأسئلة والأجوبة عليها من مجموع هذه الكتب المشهورة في العقيدة، فخرج الكتاب بهذه الصورة الجميلة التي تعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل وميسور. أيضا يعني مما دفعنا لاختيار هذا الكتاب تحديدا أن الكتاب يعني على طريقة السؤال والجواب، وهذه الطريقة محببة في الحقيقة إلى نفسي، وهي طريقة شرعية مدعمة بالدليل، كحديث جبريل كان يسأل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، والآن يقولون في أعرق الجامعات العالمية العلمية الدقيقة يدرسون بهذه الطريقة عن طريقة السؤال والجواب، لأنها أسهل وأسرع في إيصال المعلومة للطالب. وفي الحقيقة يعني الأسئلة والأجوبة بالموضوع تستوفي الكتاب، بل تستوفي عقيدة أهل السنة والجماعة تقريبا، وما من مسألة إلا وستجد فيها سؤالا يطرح بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة مما جعلنا نقدم هذا الكتاب. أيضا هذا الشرح أو هذا الكتاب في الحقيقة يعني بأسلوب ميسر وعبارة واضحة وجلية ومركزة ودقيقة، فلا شك أنها ستكون مفيدة ونافعة بإذن الله تبارك وتعالى. العقيدة الواسطية عموما من الكتب التي جعل الله عز وجل لها القبول، تلقتها الأمة بالقبول والاستحسان، وجعل لها المولى تبارك وتعالى يعني الانتشار ويعني القبول في كل مكان بفضله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل على يعني أهمية هذا الكتاب المبارك. لا شك أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني بذل جهدا في هذه العقيدة السهلة الميسورة حتى تصل إلينا على مثل هذا النحو كمتن لعقيدة أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام مؤلف الواسطية بفضل الله تبارك وتعالى عليه يعني هو بحق مجدد ومحيي لمعالم المنهج السلفي. قيده المولى تبارك وتعالى في فترة عصيبة، فترة الصراع بين الحق والباطل، ليعني يعيد نشر معالم المنهج السلفي وقواعده وينافح ويدافع عنها بكل قوة، حيث ظهرت في تلك الفترة يعني مناهج خربة وعفنة، بدع واستحسانات وفرق إلى آخره، فتصدى لها عليه رحمة الله بكل قوة. فبقي هذا الكتاب وألقيت كل الكتب التي ألفت في الرد عليه في مزابل التاريخ، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني تصدى ليعني الفرق المنحرفة والمبتدعة والضالة وأهل الكلام وغيرهم الكثير والكثير بفهم عالي وبعلم غزير وبحكمة بالغة وبحسن أدب لا نظير له، مع رفق ورحمة وهوادة وسعة صدر وحلم. فبقيت كتبه وبقي ذكره، وكان من منوئيه يعني أن فعلوا كل ما يخطر لكم ببال، ولكن أين هم الآن؟ هم وما كتبوا كما قلنا في مزابر التاريخ، وبقيت أثار هذا الرجل يعني ينهل منها أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه مجدد كما يعني تعرفون من خلال ترجمتي التي يعني تابعت معكم عن بعد مع أخينا الشيخ علي حفظه الله، عشتم معها وتعرفتم على مولده وعلى مشايخه وعلى تلامذته وعلى كتبه وعلى مواقفه، ولا شك أن في هذه الترجمة يعني الكفاية، فلا داعي للإعادة. وحتى أن الشيخنا يعني عمل ترجمة سريعة سنتركها ونكتفي بما مر من الترجمة التي استمعتم لها. عملي في هذا الكتاب في الحقيقة سنقرأ سويا الأسئلة وكذلك الأجوبة، وسنتوسع يعني إذا استدعى الأمر في بعض الإجابات، قد يعني نغوص في بعض المسائل ونبحث، وقد نطلب منكم أبحاث. المهم أننا لن نترك سؤالا حتى يعني نوضح يعني ما يحتاج إلى توضيح، ونفصل ما يحتاج إلى تفصيل، ويعني نمر مرور الكرام على ما هو واضح وجلي لا يحتاج إلى كثير كلام. طبعا إن شاء الله الكتاب سيتوفر، لأنها قد تكون شكوى أن الكتاب من الندرة بمكان، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى عثرنا له على يعني أصله، سيطبع ويأتي بسعر التكلفة بإذن الله تبارك وتعالى. فسنشرع بعون الله وتوفيقه في هذا الكتاب المبارك الذي نحسبه كتب له القبول، ويعني انتفع به خلق كثير من المسلمين. طبعا الشيخ حفظ عليه رحمة الله قدم يعني مقدمة سريعة، وعرف بالشيخ وعرف بالكتاب وبعض كتبه، هذه نمر عليها سريعا ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في أول باب، وهو التعريف بعلم العقائد، والسؤال الأول في هذا الكتاب المبارك. يقول عليه رحمة الله: ما المراد من درس العقائد؟ أي لماذا تدرس العقيدة؟ سؤال وجهه أنت لنفسك، وجهه لغيرك، لماذا تدرس العقيدة؟ يجيب عليه رحمة الله فيقول: معرفة الله عز وجل لأجل معرفة الله، يعني بإثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وتنزيهه عن كل عيب ونقص، وعن مشابهة المخلوقين وتفريع يعني هذه مسألة أخرى وتفريع هذا الأصل العظيم وتقريره والتنبيه على أصول العقائد كلها وعلى أدلة ذلك من الكتاب والسنة. كل هذه مسائل هو يشير إلى رؤوسها. نعم، وعلى أدلة ذلك من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وتقرير توحيد العبادة وعبودية الله ومحبته وحده والإنابة إليه كذلكم، ودفع ما يعارض هذه الأصول والرد على المبتدعين والمعارضين وذم الغافلين المعرضين وكذلكم، وبيان طريقة أهل السنة والجماعة والقائمين بهذه الأصول علما وعملا وحالا ودعوة، وأن يصير الإيمان، اسمع إلى الغاية وإلى الهدف، أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. هذه دعوة، هذه دعوة لك فلابد أن تنتبه إليها. هيا تميز بحفظ عقيدتك، هيا تميز بالتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة. لا مرور الكرام ولا يعني مجرد درس يعني لتضييع وقت أو لفضل مجلس، لا، ولكن على طريقة الإتقان والإحكام، لأن العقيدة من الأهمية بمكان، لا بد أن تحرص على حفظها مع فهمها مع تطبيقها وترجمتها، لأنها من أشرف العلوم ومن أول العلوم ومن أعظم العلوم ومن آكد العلوم التي كلفت بمعرفتها، لما لا وهي التي ستعرفك على ربك تبارك وتعالى. العقيدة من خلالها ستتعرف على الله عز وجل، من خلال ربوبيته، من خلال أسمائه وصفاته، من خلال ألوهيته سبحانه وتعالى، وستعرف من خلال الدليل السمعي كل ما يتعلق بمعرفة الباري سبحانه وتعالى. وينبغي أن تحفظ هذا حفظا حتى لا تدع مجالا لأحد أن يشككك أو مثلا يعني يزعزعك عن هذه العقيدة التي ينبغي أن يعقد عليها قلبك. العقيدة لماذا؟ كما نقول ونكرر دائما، لأن العقيدة ستعرفنا على أصول ديننا وعلى فروعه. نعم، ستتعرف من خلال هذا المعنى على أصول دينك وعلى فروعه، ستتعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام وما له من مكانة وما له عليك من حقوق وكيف ترجم العبودية وحققها. هذا من أمور العقيدة ومسائل العقيدة المهمة جدا التي لا تعرف إلا من خلال دراسة العقيدة، الدراسة المستوفية. العقيدة لماذا؟ لأن العقيدة بإذنه تبارك وتعالى ستجعل منك الرجل الذي يستطيع الثبات والبذل والتضحية والعطاء. العقيدة هي التي ستعطيك الطاقة الدافعة والقوة الرادعة. العقيدة هي التي ستضبطك ظاهرا وباطنا، هي التي ستحكمك في بيتك، في سوقك، في بيعك، في شرائك، في معاملاتك، في أفراحك، في أحزانك، في كل أحوالك. العقيدة هي التي ستميزك وتجعلك على قدرة فائقة في الدفاع عن دينك، تستعد لبذل المال والنفس والولد والدنيا بأسرها. من غير العقيدة ستكون هش ضعيف، عرضة يعني أي مشكك ولأي طاعن ولأي مشوش ولأي غامز إلى آخر هذه المعاني المعروفة. فيلزمك أن تحرص على دراسة العقيدة. هنا الشيخ يعني علي رحمة الله من خلال وضع لهذا السؤال كأنه يشير إلينا إشارة مهمة لأهمية الحرص على دراسة العقيدة، لأن لكل عقيدة تأثير، لأن العقيدة إذا صحت وتربعت في قلبك أثرت وأثمرت وأفرزت الشخصية المرجوة لإحداث التغيير في الواقع، لارتقاء بالأمة من جديد. وهذه إشارة في الحقيقة في غاية الأهمية. وأشار هنا إلى معنى أنا يعني أتمنى أن يحفظ وأن ينتبه له. يقول يريدك أن تكون متقنا محكما لها، لا يستطيع أحد أن يزعزعك عنها بأي حال من الأحوال. كنش العقيدة هشة، واحد يجيب لك مسألة خليك تضرب أخماس في أسداس، لا. العقيدة الراسخة القوية المحفوظة لا شك تكون حاضرة في كل وقت وفي كل حين، تذكر وتنشط وتدفع ويعني تؤدي إلى كل خير بإذن الله تبارك وتعالى، تظهر على صاحبها في كل أحواله، في ليله وفي نهاره، في سفره وفي حضره، في حربه وفي سلمه، في رضاه وفي غضبه، في يعني سرائه وضرائه، موجودة لا تغيب عنه أبدا أبدا. لذلك يعني في قصة هذا الكتاب لفتة تربوية رائعة جدا إخواني. أصل الكتاب كما سأتينا الشيخ يعني يعرض سؤالا وسنجيب عليه، إيش سبب تأليف هذه العقيدة الواسطية؟ رجل من واسط، بلد تسمى واسط، أتى لشيخ الإسلام في زمن الغربة وزمن الفتن وخروج المناهج والفرق المنحرفة، وقال يعني هل كتبت لي عقيدة يعني متن عقيدة أهل السنة والجماعة ليعمل بها وأهلي ومجتمعي وبلدتي؟ فبيقول لك كتبها له بعد العصر كده هو قاعد، كتب الكتاب ده كله كتبه بعد العصر وهو قاعد، سؤال اتعرض عليه في الوقت والحال في التو، فدون العقيدة كاملة. ايش تفهم من السؤال ومن الإجابة؟ أنها حاضرة، أنها لا تحتاج إلى كثير تفتيش وتدوير كما نقول، لا موجودة. هل أنت الآن لو سئلت الآن ما عقيدتك في كذا أو في كذا أو في كذا، أو ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعتقدها وتدين الله بها، هل عندك استعداد أن تمليها علينا الآن، أن تسردها لنا سردا الآن، أم ستتلكأ وتتلعثم وتقول حتى أرجع إلى الكتب وحتى أنظر؟ يا أخي لابد أن تكون محفوظة كاسمك، كالفاتحة تماما مثلا، أمر لا يحتاج لكثير كلام، أمر به المفاصلة يعني بين أهل الجنة وأهل النار، أمر به يعني التمييز وبه التفريق. كيف يكون عندك يعني كما يقول على الوجه يعني يدوبك خطوط عريضة فقط عندك، وما عندك تفصيلات ما تعتقده؟ إن كلمة العقيدة تدل على اعتقاد القلب لشيء معين محفوظ ومعلوم ومرتب ومنسق. إذا ما سألتك ما اسمك؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هكذا العقيدة. ماذا تعتقد في الله عز وجل؟ كذا في كذا في كذا في كذا، تجد الرد السريع والأدلة حاضرة، لا تحتاج إلى كثير كلام. فهي تميز بدراسة العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة. السؤال الثاني، أيضا الشيخ عليه رحمة الله له طريقة جميلة في وضع إشارات مهمة، قد تقول أنت هذه ليست في الكتاب أصلا بهذا النحو، لكن هو يمهد للدخول في الكتاب بطريقة جميلة وراقية وبديعة، كأنه يؤهلك لكيفية دراسة هذه العقيدة. ما المراد بمذهب السلف؟ ما المراد بمذهب السلف؟ إيش يقصد بهذه الكلمة؟ إيش هو منهج السلف؟ كلمة مهمة جدا، تعرف عليها يا من تدعي السلفية، يا من تنتمي إلى السلفية، إيش هو هذا المنهج بالنسبة لك؟ واضح وجلي، ولا أنت لا تعرف منه إلا اسمه فقط؟ قال عليه رحمة الله: المراد به ما كان، أي بهذا المنهج أو بهذا المذهب، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأعيان التابعين لهم بإحسان. كلمة أعيان يعني المميزين الذين يعني سادوا وأشير إليهم بالبنان لفضلهم وعظيم علمهم في الحفاظ على هذا المنهج، كالأئمة الأربعة وكالسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كابن المبارك وكالليث بن سعد، وكالإمام البخاري والأوزعي والنخعي، وكالإمام مسلم، وكأصحاب السنن. هذه هي أعلامنا، ينبغي أن تحفظ وأن تعرف، هؤلاء هم الذين حملوا المنهج وحافظوا عليه حتى وصل إلينا. يقول: وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وإمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي، يعني هؤلاء بعيد جدا عن الشق الثاني، دون من رمي ببدعة أو شهرا بلقب غير مرضي مثل الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحوهم. هذه أسماء لفرق كم عانت منها الأمة، وكم كانت يعني عقبة في طريق المسلمين، وكم يعني انحرفت بأناس في كل زمان ومكان يعني عن العقيدة السوية الصافية النقية، ولا زلنا نعاني من آثار مثل هذه الفرق إلى الآن، وإن اندثر بعضها لكن البعض الآخر مشهور. ولذلك طلب العلم ينبغي أن يكون على علم ودراية بهذه الفرق. خذوا أول طلب في هذا الدرس بحث مختصر عن هذه الفرق، عرف كل فرقة من هذه الفرق في صفحة واحدة. لماذا نقول هذا الطلب؟ أريدك أن تطلع وأن تقرأ، لأننا سنحتاج هذا الكلام قريبا في المسائل، سيأتينا يعني ردود على أمثال هؤلاء، فينبغي أن تكون على بصيرة بهذه الفرق المخالفة وعلى دراية بعقيدتها، بفكرها، بفهمها، بطريقتها في التشكيك والطعن والاعتراض حتى تحسن الرد. فكل طالب علم مجتهد يريد أن يشارك معنا في فهم العقيدة الواسطية لابد أن يجتهد في بحث مختصر عن هذه الفرق، كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرمية، أضف إلى هذا الأشاعرة إلى آخره. نعم. قال: ومذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة ولكل كرامة حائزة ولكل كرامة راجية من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وسلامة الصدر والإيمان بالقدر والتسليم لما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. هذه هي المعالم المهمة لهذا المنهج الكريم المبارك الذي نتمنى أن نحيا عليه وأن نموت عليه وأن نبعث عليه بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك أخواني، ونحن نعلق على هذه الإجابة السديدة المباركة المختصرة التي توضح معالم هذا المنهج الكريم، نقول أن الأخذ بمذهب السلف كما يقول المؤلف، أو قل بمنهج السلف، حتم لازم. أنا أقول حتم لازم، يعني إذ لا سبيل لعودة الأمة إلا بعودة الإسلام الصحيح. وتقول: هل يوجد إسلام صحيح وإسلام غير صحيح؟ يوجد إسلام مشوه، يوجد إسلام يعني مشلول، يوجد إسلام فيه بتر، فيه تعديل، فيه تقديم وفيه تأخير. نحن نقول ونؤكد أن الأمة لن ترجع ولن تعود إلا بعودة الإسلام الصحيح، ولا سبيل لذلك بالمرة إلا بالعودة إلى القرآن والسنة، ولا سبيل لعود حميد إلى القرآن والسنة إلا بالعودة للتطبيق الأمثل للقرآن والسنة، لأن الجميع يدعي أنه يعمل بالقرآن والسنة. فلا بد أن نفهم أن العودة للإسلام الصحيح لن تكون إلا بالعودة للقرآن والسنة، والعودة للقرآن والسنة لن تكون صحيحة إلا بالعودة للتطبيق العملي الصحيح للقرآن والسنة، وهذا لا يكون إلا بالعود الحميد إلى الجيل الفريد، إلى الصحب الكرام، إلى السلف الصالح، لأئمة الأعلام الذين هم أحسن من فهم القرآن والسنة وأحسن من طبق وترجم القرآن والسنة. وهذا يعني ما دعانا إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدا، كتاب الله وسنتي. طيب، الجميع يدعي ذلك، الكتاب والسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من الراشدون المهديون من بعدي. نعم، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. هؤلاء الرجال الذين أخبرنا أحدهم أن الله تبارك وتعالى اختارهم خصيصا لأمرين: لصحبة نبيه وإقامة دينه، أي أن الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فاختار هؤلاء، أبر هذه الأمة قلوبا، أعنقها علما، أقلها تكلفا، وسيأتينا في المسائل كلام مفصل عنهم في العقيدة بالله تبارك وتعالى. اختارهم خصيصا لصحبة النبي ولإقامة هذا الدين. يعني إيش إقامة هذا الدين؟ يعني ترجمة هذا الدين في أرض الواقع، يعني ترجمة القرآن، ترجمة السنة كما يعني أريد لهما. فلا سبيل إلا للعودة لهؤلاء، ولذلك ينبغي أن تحرص على عود حميد لهؤلاء من غير ابتداع ولا استحسان ولا تقديم ولا تأخير. ولذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرض عليكم بسنتي هذا توجيه، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخر المعاني، توجيهات ربانية راقية وعظيمة. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية كما يعني كان عليها أولئك الرجال الذين اختارهم المولى تبارك وتعالى لتحقيق هذا الدين وترجمته. وهذا المنهج السلفي ليس من تأليف أحد، لأنه قديم بقدم الإسلام. يعني ما حدش يقول لك مين مؤسس المنهج السلفي ومن يعني مؤلف المنهج السلفي، لا، هذا قديم بقدم الإسلام. فهذا المنهج يرد إلى القرآن والسنة بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هؤلاء هم الذين فهموا هذا المنهج فترجموه وطبقوه. فإن كنا جادين فعلا يعني في الحقيقة لابد أن نرجع لهذا المنهج. قد تقول متى ظهرت التسمية بالمنهج السلفي وبالفهم السلفي؟ أقول ظهرت بعد مضي القرون الخيرية الثلاثة المأمونة، كثرت الفتن، ظهرت الفرق، كان الابتداع والاستحسان، وكان يعني الطعن والتشكيك في هذا الدين. فكان يعني ظهور هذا المنهج برجال سخره المولى تبارك وتعالى إظهاره، فطالبوا بالعودة إلى السلف الصالح، إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى تابع التابعين، القرون الخيرية التي زكاها خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء يعني أمنوا الفتنة. وما سمعنا ولن تسمع ولن تجد، وقلب إن شئت، خلافا بين يعني الصحابة مثلا في أمور العقيدة من قريب ولا من بعيد، ما تجد أبدا خلافا دب بين الصحابة في أمور العقيدة بالمرة، لأنهم كانوا على فهم واحد وعلى يعني نمط واحد وعلى توجيه واحد. ولذلك يعني على الطريق كإشارة تربوية مهمة جدا، احفظ وحفظ هذا المعنى لغيرك، وقم بالدعوة إليه، بين للناس قواعد المنهج السلفي حتى تكون واضحة وجلية، ليحفظ ولينقل لمن بعدنا، ليتوارث يعني بين الأجيال، ليكون سببا في حفظ هذا المنهج الكريم المبارك، لأنه محارب كما تعلم، ولأن الفتن كثيرة والغربة شديدة، ولغلبة الجهل ولفصاحة وبيان الباطل وكثرة وعلو صوته، لابد أن نجتهد في نشر قواعد المنهج السلفي وبيانها، والتي ترتكز باختصار شديد، وستأتينا في طيات المسائل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هذه إشارة لتكون محفوظة لنا ومعروفة. ترتكز على يعني أربعة قواعد أساسية ينبغي أن تكون محفوظة لنا جميعا. القاعدة الأولى في منهج السلف هي الاستدلال بالكتاب والسنة، ما نسميه دائما إيش؟ بالدليل إيش؟ السمعي. بالدليل السمعي، يعني السلف دائما ما يستدلون على كل أمر صغير كان أو كبير بالقرآن والسنة، علامة مميزة لهؤلاء يعني الرجال. ثانيا، تقديم النقل على العقل عند التعارض. إذا بدأ وظهر لنا تعارضا من قريب ومن بعيد، نقدم دائما ودون تردد النقل على العقل، لأن النقل الثابت الصحيح لا شك يقدم. والمعنى البسيط لهذا يعني الأصل، وإخضاع العقل للشرع، إخضاع العقل للشرع ولا العكس، يعني ما تخضعش الشرع للعقل لكن تخضع العقل للشرع. قد تقول كيف هذا؟ أقول بالتحقيق وبالنظر في منهج السلف لا يتعارض نقل صحيح مع نظر عقلي سليم أبدا. مش ممكن تجد تعارض بين نقل صحيح وبين نظر عقلي سليم، مش ممكن أبدا. وإن وجد قولا واحدا نقدم النقل. لماذا نقدم النقل؟ قالوا لأن النقل الصحيح ثابت، إذا كان قرآن أو سنة يعني صحيحة ثابت، النقل الصحيح ثابت، أما العقل متغير، وأنتم تعلمون أن الناس فيه يتفاوتون، وأن العلوم متطورة ومتغيرة. وكيف يقدم المتغير والمتطور دائما والذي يدخل عليه الاستحداث ويعني التقديم والتأخير على شيء ثابت مدعم بوحي من السماء ما فيه شك ما فيه طعن بالمرة؟ فكيف يقدم المتطور المتغير الذي يطرأ عليه التغيير كمثلا العقول أنتم تعلمون تتفاوت. العلوم المادية مثلا والإعجاز العلمي الموجود يعني كما تطالعون وتشاهدون ولو تابعتم هذا لوجدتم واضح وجلي جدا. قد يخترعون اليوم مثلا اختراعا يعني يطيرون به في السماء كما يقولون، ماشي، بعد فترة زمنية تطور واستحداث يكتشف أن هذا فيه خطأ أو أن الأحسن كذا وكذا فيتبدل ويتغير، لكن الدليل النقلي ثابت، قال الله قال رسول الله، ما يحتاج إلى كثير كلام. فكيف نقدم المتغير المتطور على الثابت الذي هو صالح لكل زمان ومكان بنص القرآن والسنة كما تعلمون؟ إذا القاعدة أو الأصل الثالث رفض التأويل الكلامي. السلف يرفضون التأويل الكلامي وهو اعتبار العقل هو الأصل وتأويل الشرع عليه. هذه مصيبة، يعني اعكسها، يعني تقديم العقل على النقل. أولا يعني يتكلمون بعقولهم ويضعون مصطلحات خاصة بهم، ثم يعني يطوعون الشرع لها ويقولون عنق النصوص لها. هذا لا يليق أبدا، هذا غير مقبول، مرفوض. السلف لا يقبلون هذا أبدا. فالسلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم يقولون في الاستدلال نحن نأخذ بظاهر النصوص الشرعية وهو ما يتبادر يعني منها من المعاني بحسب استعمال العربي لها، يعني بالكلام الدارج المعروف المحفوظ، وخصوصا في مسائل وأمور العقيدة. رابعا التمسك، هذا الأصل من أعظم الأصول، التمسك بفهم الصحابة للشرع. فكما قدمنا هم يعني أحسن من فهم القرآن والسنة. لماذا اختارهم المولى تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه؟ فكانوا يوجهون وكانوا يعلمون وكانوا يربون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان القرآن ينزل عليه لتوجيه هذه الأمة وإعدادها الإعداد الأمثل. فكانوا النموذج الفريد والدليل العملي لكيفية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بتوجيهات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يعني يومئذ دينا فليس اليوم بدين، يعني لا نحتاج إلى أن نؤلف أو أن نقدم عقول البشر القاصرة أو نقدم الشهوات أو العادات أو العرف أو القوانين على شريعة رب العالمين. لسنا في حاجة إلى هذا، الدين كمل والنعمة تمت ولا نحتاج لهذا الأمر. ولن تنصلح يعني هذه الأمة إلا إذا عادت إلى هذا المعنى، كما قال الإمام مالك لن ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به حال أولها. ففي أولها إنما صلحت وانصلحت وارتقت من الحضيض القمة بهذا المنهج العظيم المبارك. السؤال الثالث يقول عليه رحمة الله: ما وجه خطأ من قال أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وما مضمون مقالته هذه؟ وبما يرد عليه وعلى من سلك طريقته؟ انظر إلى الشيخ يفتح النار كما يقولون على يعني المبتدعة وعلى الخلف تحديدا الذين قالوا هذه الكلمة الخطيرة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني فرد ردود قوية وحاسمة ولا تحتاج لكثير كلام، احفظها وأتقنها جيدا حتى تستطيع الرد على مثال هؤلاء. قال عليه رحمة الله: إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك يعني لها بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ويرد عليهم من وجوه يبدأ في بيان رده عليه رحمة الله: أولا، ظهور جهالة قول الخلف وضلاله عند تدبره، وقول الواقف على نهاية يعني إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، يعني يذكر لنا في معرض رده بعض الأمثلة لفطاح للمتكلمين الذين غاصوا في علم الكلام ويعني عظموا العقل غاية التعظيم وقطعوا أشواطا كبيرة، ثم في نهاية أعمارهم يعني تابوا وأنابوا وندموا على ما يعني قدموا واعترفوا لذويهم ولمحبيهم بما ضيعوه من جهود ومن أوقات في هذا العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأنهم لو ماتوا على عقيدة العجائز على الفطرة يعني لكان أصوب لهم وأنفع عند الله عز وجل. ذكر من أمثال هؤلاء، قال الشيخ الثاني وهو واحد من هؤلاء يقول في أول كتابه لما قال قد أشار إلي، يعني طلب منه من الشيخ الثاني قد أشار إلي من إشارته غنم، يعني غنم يعني فيها مكسب بالنسبة له، وطاعته حتم أن أجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول، ولعله استسمن ذا ورم، يعني انخدع في ورمه يظنه هكذا لكن هذا مرض، ونفخ في غير ضرم، يعني في الحطب الذي لا يحتاج إلى أن ينفخ فيه كالهش والقش وما شابه ذلك سريع الاشتعال. يقول الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم، هذا قطع شوط كبير جدا في علم الكلام، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، ندم شديد جدا على ما ضيع. وقال القشيري واحد من هؤلاء معربا عن حيرته، كان في حيرة كبيرة لسيري في هذا الطريق، تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت وسسبقتهم في المفاوز، وخضت بحارا ليس يدرك قعرها وسيرت طرفي في قصيم المفاوز، ولججت بالأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز، أن المتعة الفطرة أفضل من هذا العمر الذي ضاع في مثل هذا العلم الذي فيه تقديم العقل على النقل. وقال الفخر الرازي مما يدل على حيرته أيضا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، انظر يعني شوط طويل قطعه في هذا الكلام الغير مفيد. وقال في آخر حياتي لعمري وما أدري وقد أذن البلاء بعاجل ترحالي لأين ترحالي، وأين محل الروح عند خروجها من الهيكل المنحل والجسد البالي. يقول ومن هؤلاء أيضا والكلام بعد التحقيق والإمام الجويني عليه رحمة الله، لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، يعني يقصد لنفسه، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، يعني علم الكلام. ثالثا يقول أن هؤلاء المتكلمين المخالفين للسلف إذا حقق عليهم الأمر، يعني تتبعنا الأقوال والمؤلفات والكتب والمراجع التي كتبوها، لا يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة خبر، ولا وقفوا من ذلك على عين ولا أثر. يعني أنت تقرأ في بعض هذه الكتب زي كتب الفلاسفة مثلا وأهل الكلام، لا تجد مثلا آية ولا حديث ولا مثلا أثر عن صحابة، كله كلام عقلي مجرد، لذلك يعني وقعوا في حيرة وبال. يقول رابعا وهذه لفتة في الحقيقة رائعة جدا تردك إلى الأصل إلى المنهج، اسمع ماذا يقول، يستحيل أن يكون أولئك الحيارة المتهوكون أعلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورث الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى، نعم يعني جزما لا يستوون. يعني بالله عليك تخلي دول في مقام دول، كيف تسير وراء هؤلاء وتترك أولئك الذين زكوا وأولئك الذين يعني فضلوا أولئك الذين أكرموا غاية الإكرام بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وباختيارهم خصيصا لإقامة هذا الدين. نقول في الحقيقة تعليقا على هذه الإجابة أن هذه المقالة طريقة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. أول من تكلم بهذه الكلمة هم الأشاعرة والمتردية في معرض يعني على حد قولهم الدفاع عن أهل السنة والجماعة في مواجهة المتكلمين والفلاسفة وما شابه ذلك، يعني وهم من أقرب الناس إلى أهل السنة في الحقيقة، لكن أطلقوا هذه الكلمة وانتشرت ويعني ترددت عند غيرهم كالجهمية وكالمعتزلة وكل من قدم العقل على النقل يعني ينسب لهذه المقولة أو لهذه المقالة المردودة التي هي باطلة كما يعني أشرنا، لأنها تؤدي إلى تقديم العقل على النقل وبالتالي تؤدي إلى تأويل النصوص الشرعية لتكون تابعة لعقولهم القاصرة، وهذا يوقع حتما في التحريف والتعطيل ويوقع حتما في التمثيل والتشبيه إلى آخر هذه المعاني التي ستأتينا بإذن الله تبارك وتعالى، كما توقع في الجرأة على الله عز وجل ومعارضة كلامه بمصطلحات يعني البشر الموضوعة التي لا تسوي شيء. وكأنهم يقولون بهذا حينما يعني يقولون أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، كانهم يقولون أن الأدلة الشرعية من كتاب السنة ليست كافية. وليش رأيكم؟ يعني لما يأتيك الآن واحد وتقول له أن الاستدلال بالقرآن والسنة وتقديم النقل على العقل عند التعارض وترك التأويل الكلامي والرجوع إلى فهم السلف فهم الصحابة والتابعين يعني أسلم، ويكفي العبارة يعني نفسها أنها فعلا دليل على بطلان قولهم، أسلم لك أسلم، يقول لك طريقة الخلف أعلم وأحكم مصطلحات وأصول وعلوم الآلة وما شابه ذلك، ويعني مع احترامنا وتقديرنا لها، لكن ويصر على تقديم أقوال هؤلاء. يا رجل، هؤلاء الصحابة، هؤلاء زكوا، وهؤلاء رضي الله عنهم، وهؤلاء ولا زلت تتكلم بالسير هؤلاء كأنك تقول يعني في الحقيقة أن القرآن والسنة ليس بكافيين ليعني بيان العقيدة أو الشريعة، وهذا كلام باطل طبعا ومرفوض جملة وتفصيلا. قالوا أيضا يعني هذا الكلام لا شك يؤدي إلى صرف الناس عن العلوم الشرعية وقضاء أوقات وجهود وطاقات في غير طائل وفي غير نفع، وكما ذكرنا بعض المتحيرين. قالوا كذلكم يعني رفض السلف الصالح علم الكلام ومنهج المتكلمين لعدة أمور يعني نذكر منها إجمالا وستأتينا يعني في طيات المسائل بالله تبارك وتعالى. قالوا أن في القرآن والسنة الغنية والكفاية عن كل ما سواهما في جميع أمور الدين وأحكامه، والدين قد كمل والنعمة قد تمت، والنبي ما مات إلا بعد أن وضح ويعني بسط ويعني أرشد إلى كل خير وحذر من كل شر، فلا نحتاج لأمثال العقول هؤلاء حتى نقدمهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا أن جميع مصطلحات المتكلمين لم تكن من القرآن والسنة، عمرهم ما جابوا مصطلح شرعي لكن كلها مصطلحات عقلية، ثم يبحثون عن دليل يطوعونه يلون عنقه ليكون يعني مؤيدا لكلامهم، وهذا أيضا مرفوض جملة وتفصيلا. وقالوا حتى تطمئن، هذه الفتن، هذه الفرق، هذه البدع ما ظهرت إلا بعد مضي القرون الخيرية. ليش؟ لأنهم كانوا يلتزمون بالدليل من القرآن والسنة وما كانوا يحيدون عنه لأقوال البشر أبدا من قريب ولا من بعيد، ولذلك ما سمعنا بخلاف في العقيدة بين الصحابة وأقل بين التابعين وأقل جدا جدا بين تابع التابعين. ثم بعد ذلك بعد مضي القرون الخيرية بدأت الفتن تطل وبدأت الفرق تكثر وبدأت البدع تظهر، فكانت المصيبة أن وقع يعني ما يعني نشير إليه. ولذلك ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى أمثال هذه المعاني الإيمانية، معلومة مهمة جدا أردت أن يعني تضاف والأخوة يحفظونها. قد يبدو سؤال نطرحه نحن قبل أن يعني نبدأ في السؤال الرابع، لماذا رفض السلف منهج المتكلمين مع أن منهم ناس عقلاء وممكن تقول حكماء، وممكن تقول الناس بتفهم كويس جدا دماغها زي ما نقوله، لكن السلف لماذا رفضوا منهج المتكلمين تماما وتكلموا فيه بقوة وبشدة وحذروا منه تحذير يعني واضح وجلي؟ أولا يعني قالوا لعدم قدرة معظم المسلمين على النظر في هذه العلوم العقلية. يعني السلف حذروا من أهل الكلام ومن من قدموا العقل على النقل ومن تلك القواعد الاصطلاحية التي اخترعوها وألفوها، قالوا أن معظم المسلمين ما عندهمش القدرة على فهم هذه المصطلحات المعقدة. لما تعرف في فلسفة وعلم الكلام توه تلاقي نفسك تاية كلام مكعبر كده ما تعرفوش أقول من آخر. فقال لك أن معظم المسلمين يعرفوش ليه وإحنا عندنا السهولة واليسر، عندنا القرآن والسنة بكل سهولة يسر، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل ها؟ ده حاجة سهلة جدا، ده ممكن يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب يفهم العقيدة ويحفظ العقيدة ويردد العقيدة ويعلم الناس العقيدة، ده شيء عظيم جدا. نحن لا يعني نحقر من شأن العلم مثلا، لكن نقول القرآن والسنة من السهولة في مكان، فلماذا التعقيد ولماذا يعني صرف الناس عن مثل هذه المعاني الإيمانية الراقية العالية؟ نعم. قالوا أيضا من أسباب رفضهم يعني منهج المتكلمين، قالوا علم الكلام مضيعة للأوقات والجهود. أقول لك يعني زي ما ضربوا للأمثلة، جهود جبارة تبذل وأوقات كثيرة تبذل، وفي النهاية كلهم يعني فطاحل هذا العلم بكوا وندموا وتمنوا أن يموتوا على دين إيش؟ دين العجائز، يعني على الفطرة بدون كلفة، تخيل، كالإمام الجويني وغيره كما مر بنا. كذلك قالوا ومن أعظم أسباب رد السلف لمنهج المتكلمين أن المسائل الغيبية هي من يعني صميم عمل الأنبياء والمرسلين ولا مجال لإعمال العقول فيها. يعني العقيدة أغلب مسائل إيش؟ ها؟ من المسائل الغيبية، فكيف يدخل في أمثال هؤلاء وما فيش مجال أصلا أن تتكلم فيها؟ تتكلم عقلك إزاي؟ ما تعملش عقلك في مسائل غيبية، هذه تخضع فقط للدليل السمع من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا القرآن فقط لا غير، فلا مجال لإعمال العقول، ما فيش مجال تناقش ولا تجادل في المسائل الغيبية أصلا. هم ما سابوش حاجة لما جادلوا فيها، وتكلموا في عذاب القبر، وتكلموا في اليوم الآخر، وتكلموا في حاجة كثير جدا بالعقول، فأنكروا أشياء كثيرة جدا جدا جدا لأنهم قدموا العقل، فضلوا والعياذ بالله وانحرفوا عن الطريق. لذلك قالوا من أعظم أسباب رفض السلف لمنهج المتكلمين أن الأمور الغيبية هي من صميم عمل الأنبياء، لا مجال لإعمال العقل فيها ولا الجدال ولا النقاش ولا الحوار أصلا، دليل ورد قرآن سنة خلاص انتهت القضية، ما في مجال للكلام في مثل هذه المسائل. نعم. وأنا يعني لأؤكد على هذه النقطة المهمة جدا، أن بعض أخواننا الشباب من طلبة العلم قد يستهويه مثل هذه الكتب، ويعني قد يدخل لها من منطلقات يعني في نظره فكرية، أو مثلا نظرات يعني تقليدية، أو ليتعالى ويتقعر بالكلام وبالألفاظ وبالقواعد وإلى آخره. نقول اسمع إلى سلف الأمة الصالح كيف ذموا هذا العلم، وكيف ذموا من ولج فيه، وكيف حذروا من خطورته، ليكون هذا حاضرا عندك، ليكون التركيز في العلم الشرعي من خلال الدليل، من خلال القرآن والسنة وبفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنه وارضاه. أنقل لك بعض هذه المعاني المهمة جدا. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. ولكن ربنا يبتليك بأي حاجة من كل أشياء المحرمة ما عدا الشرك طبعا خير لك من أن تبتلى بعلم الكلام، إنه يصرفك وحيضيعك وحيدمرك. يقول في قول آخر له وحكمي فيهم، في من يعني تخصص في علم الكلام وتفرغ عن الكلام، أن يعني قال أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في علم الكلام. نعم. قال الإمام مالك من طلب الدين بالكلام يعني من خلال علم الكلام تزندق، أصل الزندقة، هذا الإمام مالك إمام دار يعني الهجرة. وقال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا، اللي هو يعني ولج في هذا الباب وتفرق فيه وترك القرآن والسنة. وقال ابن المبارك: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنما العلماء هم أهل الأثر. اللي بيرتقي الأثر يعني إيش؟ يعني الدليل، قرآن أو سنة، ماشي إخواني؟ وقال الإمام الأوزعي: اصبر أو صبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، اللي هم مين؟ الصحابة والتابعين. وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا، يعني تكلم فيما تكلموا فيه من خلال دليل سمعي، وكف عما كفوا. أيسعك أن تكون مثلهم؟ يكفيك يعني ولا ما يكفيكش؟ يسعدك ولا ما يسعدكش أنت تكون على درب الصحابة، على طريقة الصحابة، على فهم الصحابة؟ كفاية عليك، مش داعي أن أنت تحط نفسك في في في موطن خطر أو هلك أو ضياع. وقال ابن قتيبة عليه رحمة الله: فأما الكلام فليس من شأننا، يعني يقصد من علماء أهل السنة، ليس من شأننا، ولا أرى أكثر من هلك إلا به. وقول في زمنه يعني أنا شايف كل اللي هلكوا ما هلكوش إلا من خلال علم الكلام، فإياك وهذا الباب. وقال سفيان الثوري وهو علم من علام المنهج السلفي: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله، وخصوصا في ذات الله، يعني في الأسماء والصفات. وعك تعمل عقلك، عليك بالدليل القرآن والسنة، وقف عند هذا الحد. وتأمل كلام يعني مر بنا، كلام الشهر الثاني والرزي والجواني والكرابيسي وغيرهم ممن يعني خاضوا في هذا يعني العلم ثم ندموا ورجعوا، ستجد يعني معاني الندم والحيرة، ولعلك تحتاط وتحذر وترجع بإذن الله تبارك وتعالى. فاجعل قواعد المنهج السلفي نصب عينيك حتى لا تنخرط دون أن تدري، وخصوصا نحن في زمن غربة والفتن من حولنا كثيرة، وقلنا يعني غلبة الجهل لا تخفى علينا. فاحفظ قواعد المنهج السلفي وحفظها لغيرك كما أشرنا إليها: الاستدلال بالقرآن والسنة، تقديم النقل على العقل عند التعارض إذا حدث، يعني رفض التأويل الكلامي، التمسك بفهم الصحابة للنصوص الشرعية رضي الله عنهم وارضاهم. السؤال الرابع، وطبعا إلى هنا وصل، بقي كم عشان ثلاث دقائق نأخذ هذا السؤال إن شاء الله. وصل إلى بداية شيخ الإسلام في الدخول في يعني العقيدة، وشرع فيها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال: لماذا بدأ المصنفون بالبسملة في كتبهم؟ والشيخ يضع هذا السؤال بناء على أن شيخ الإسلام بدأ في الوسطية بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول: لماذا بدأ المصنفون بالبسملة في كتبهم؟ يقول عليه رحمة الله: تأسيا بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد إيش؟ بالقرآن. القرآن الصور كلها بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة. فيقول أن يعني المؤلف على رحمة الله يعني يقصد شيخ الإسلام بدأ بالبسملة يعني استئناسا بالقرآن العظيم وتمشيا مع منهج القرآن العظيم، كما يعني يقول: واقتداء بالنبي في مكاتباته للملوك وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الملوك يعني رسل وخطابات كان يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقول أيضا: وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية أبتر. في الحقيقة هذا الأثر ضعفه الألباني وضعفه كثير من أهل الحديث، يعني لا شك أن الحديث فيه ضعف، وإن كان البعض يحاول أن يعني يوجد له شواهد ويقول المعنى صحيح، لكن لو اكتفينا بما مر بأن هذه طريقة القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكتباته يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن ذكرنا الحديث نذكر ضعفه أنه ضعيف، نذكر أنه ضعيف حتى لا نقع في الحرج. يقول: والباء يعني بسم الله، والباء للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف والتقدير. أبتدئ يعني معنى الكلام، أبتدئ بسم الله المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. لما يعني اتصف به لما اتصف به من صفات الألوهية هي صفات الكمال، والرحمن والرحيم اسمان دلان على أنه تعالى ذو رحمة واسعة عظيمة وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهما أي الرحمن والرحيم من أبنية المبالغة، لأن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى، والرحمن خاص بالله لا يسمى به غيره بخلاف الرحيم فيوصف به غيره، ويدل على تعلقها يعني بالمرحوم فيقال فلان رحيم، والرحمة صفة من صفاته، فيؤخذ من البسملة فوائد. يقول عليه رحمة الله يؤخذ من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فوائد، منها صفة الألوهية، وهذا في قوله بسم الله أي المألوه المحبوب سبحانه وتعالى، إثبات صفة الرحمة في قوله الرحمن الرحيم. يقول أيضا تضمنت صفة الرسالة والمأخذ من لفظ الجلالة، لأنه المألوه المعبود ولا طريق إلى عبادته إلا من طريق الرسالة، وكذلك من اسم الرحمن، لأن رحمته تمنع من إهمال عباده وتركهم سدى. في الحقيقة لطيفة جدا هذه الإشارة من الشيخ عليه رحمة الله، ويقول يعني أن هذه البسملة تضمنت صفة الرسالة، وأخذ هو هذا يعني المعنى من لفظ الجلال الله. يقول الله معناها يعني كما يشير هو المألوه أي المعبود أي المستحق وحده للعبادة. وبطبيعة الحال العبادة هذه هل تكون يعني مثلا حسب أهواء الناس، عادات الناس، عرف الناس، أمزجة الناس، أحوال الناس، ولا يتضح أن لها منهج رسالة، قرآن ونبي يوضح ويعلم ويقدم ويؤخر ويحلل ويحرم. إذن هذا يعني فيه إشارة لطيفة من خلال البسملة إلى حتمية وجود هذه الرسالة، وهذا من أدلة صدق بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن من رحمة الله عز وجل هو الرحمن الرحيم أنه لا يترك عباده هكذا سدى، يسيبهم مثلا لأمزجتهم لعادتهم لعرفهم يعني كحياة الوحوش مثلا والحيوانات، لا، إنما أرسل لهم رحمة بهم يعني هذا المنهج الكريم وهذا الرسول الكريم ليؤدوا العبودية الله تبارك وتعالى كاملة. يقول أيضا مما يؤخذ من هذه البسملة إثبات صفة الكلام والرد على من أنكر الرحمة أو أولها بتأويل باطل. يعني في الحقيقة الشيخ يعني عليه رحمة الله يشير في هذا السؤال الجميل إلى أهمية البداية بالبسملة، يعني نسير على نفس خطى القرآن ولنستعين بالله تبارك وتعالى ونطلب منه المدد والعون ونسأله التوفيق والهداية والرشاد في كل أمورنا وفي جميع أحوالنا، حتى يعني نصل إلى الأداء الأمثل الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا، وإلى أذان العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى.